حاجات ما كنتش راضي عنها عملتها، مع ان عمري في يوم ما كنت بحبها، وده كله علشان ارضي حد ما حبينيش. واما لقيت ما فيش امل في موضوع انتهى، انا اللي بنزل من كرامتي المستوى، ان ابقى بتنازل عشان نبقى سوا. وفي النهايه لقيته بعد الحب ده سابلي فراق وجوه في قلبي جرح ملوش دوا. لا اقول ده نصيب ولا كان مجربش العذاب. لا هقول ده نصيب ولا كان العيب فيا، ولا انا ويا يكون في بينا فرصة للعتاب. اي غلطة خلاص وبقت محسوبة عليا، ده مفيش انسان في الحب مجربش العذاب. في النهاية كسبتي غير جرح واجع قلبي عايشة بداوي فيه، وبلوم في نفسي لأني كنت مصدقة إن مشاعره ليا ده حب حاسس قلبي بيه. عالوضع ده وعلى الجراح متمردة، وقلبي لازم يبقى أقوى من كده. وأنا قبل ما أدخل تاني أي تجربة عمري ما حب حد وعيني تبقى مغمضة. لا أقول ده نصيب ولا كان العين فيا، ولا أنا ويا يكون في بينا فرصة للعتاب. أي غلطة خلاص وبقت محسوبة عليا، ده مفيش إنسان في الحب مجربش العذاب. لا أقول ده نصيب ولا كان العين فيا، ولا أنا ويا يكون في بينا فرصة للعتاب. محسوب عليا، ده مفيش إنسان في الحب مجربش العذاب.